اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخير العميم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.